موطأ في الموطأ في إسناد صحيح إلى ابن عمر أنه أصابه رعاف في الصلاة ثم خرج فتوضأ فعاد وبنى على صلاته. فهل يعني مثل هذا أنه ابن عمر يرى بطلان الصلاة بسبب الرعاف؟ يعني يفهم أو ممكن نفهمه؟ نعم هذا يفهم، لكن لا يتم الاستدلال إلا إذا كان هناك دليل على أن ابن عمر يرى أن الرعاف ناقض للوضوء، حينئذ يكون هذا نص معنى في الموضوع. لكن يمكن أن يكون هذا ليس دليلا قاطعا إذا كان ابن عمر لا يرى أن الرعاف ينقض الوضوء. واضح؟ إذا كان في نص أن ابن عمر يرى أن الرعاف ناقض، فمعناه أن هذا شاهد للحديث.